بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظر تعرف في وجوه نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامهم وفي ذلك فليتنافس المتنافس صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام مع الخطاب والقرآن الكريم ومكرم الشيخ جمري المصر العربية ومكرم الشبار في المولونة وهو فليل بطارق الشيخ سعيد عبد العزيز الجبري فليتفضل مشكورا. وإذ قال موسى

الله لا يهدي القوم الظالمين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام الله لا يهدي القوم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا

الله الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقنا الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وهم آخرة يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم صدق الله العظيم الفاتحة اللهم اجعل ثوابنا وكرامه ونورا وكرمه هدية الى حضرة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى بيت الكرام والى رحمة الله والى امواتنا وامواتكم واموات المسلمين اللهم اجعل الفاتحة الله الرحمن الرحيم يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي فادخلي جنتي صدق الله العظيم اخوه الايمان والاسلام في السماعه بدايات بدايات الله التي تلا على مسمى حضرتكم المكر المشهور بالمريض باسم العربيه ومكرم الشباري في الميمونه وهي فضيله القارئ الشيخ سعيد عبد العزيز الجبري أسرة المتوفية تقدم خالص الشكر لكل من يسار في حقيقتها ولا عرفت الله مكرها في عزيز جليد والسلام عليكم ورحمة الله